الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لك الحمد يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لك الحمد يا من لا يخيب قاصده، لك الحمد يا صاحب الملك والملكوت، لك الحمد يا من لا يحول ولا يفوت، لك الحمد يا رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه ورب من دعاه ورجاه. لا إله إلا الله، قال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أحينا عليها واجعلنا من أهلها وتوفنا عليها وابعثنا بها. اللهم يا أرحم الراحمين، أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، جاءنا بالحنيفية السمحاء والشريعة البيضاء الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتركها إلا مستعتب. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. نشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على خير منهاج. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما رأى شرا إلا حذرنا منه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون عباد الله، أمرنا رب العزة والجلال في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم أن نسارع ونسابق ونستبق إلى الخيرات، وأن نبادر إلى رضاه سبحانه وتعالى، لنفوز بالرضا والرضوان، ولنفوز بالجنة والغفران من رب العباد سبحانه وتعالى. وقال جل شأنه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا يا عباد الله إلى المغفرة، ابتدروها وسابقوا إليها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا وسابقوا إلى حجز مقاعدكم في جنة الرضوان عند الكريم الديان سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال ربنا جل وعلا، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال تعالى، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. كم مرة ذكرت هذه الآيات، ذكرت كثيرا، وما في معناها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، آيتان. أيضا، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ذلك الذي نبهنا الله عليه، أن نبادر ونسارع إلى مغفرته ورضوانه. والمغفرة والرضوان أيها الأحبة، إنما هو شيء معنوي، والمعنى ساعة سابقوا إلى أسباب المغفرة، اعملوا الأعمال التي تجعلكم تنالون مغفرة الله ورضوانه سبحانه وتعالى، اعملوا هذه الأعمال وسابقوا وسارعوا ونافسوا عليها، فالكريم من يبادر إلى رضوان الله. وسابقوا، سابقوا إلى هذه المغفرة وسارعوا إلى ما يجلب لكم هذه المغفرة، واعلموا أن ذلك من صفات المتقين، أن ذلك سبب من أسباب دخول الجنات، وأن ذلك يفتح أبواب الجنات، اللي هو المبادرة نفسها، المبادرة، المسابقة نفسها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه المسابقة نفسها تفتح الجنة، تفتح أبواب الجنة. وإن لم يدرك العبد ما أراد، رجل أراد مثلا أن يصلي لله في الليل 100 ركعة، ذلك كثير، ولم يستطع، تعب فنام، لكنه أراد أن يسبق الناس في هذا العمل، فنذر لله مثلا أن يصلي 100 ركعة في ليلة، فلم يستطع فنام، له ذلك الأجر، لأنه أراد أن يسبق إلى باب من أبواب رضوان الله، إلى باب من أبواب الرحمة. رجل كان يسابق الناس في الصدقات فيتصدق على عباد الله، وكان يملأ وجوههم سعادة ورحمة، ذلك رجل أراد أن يسبق فتصدق مثلا بكل ماله، مثل أبي بكر رضي الله عنه، قال عمر: ما سابق أحد أبا بكر إلا سبقه، ما سابق أحد أبا بكر إلى خير إلا سبقه. سأل يوما حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال فجأة كده يعني بدون إعداد مسبق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من فعل كذا؟ قال أبو بكر: أنا. سبحان الله، 4-5 حاجات يقول أبو بكر: أنا. فقال له سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يفعل أحد هذا إلا كان من أهل الجنة، وأنت من أهلها يا أبا بكر. يبشره بالجنة، ما يبادر أحد إلى هذه الأعمال وما يفعلها إلا كان من أهل الجنة، هذه علامة من علامات دخول الجنة، وأنت من أهلها يا أبا بكر. الملائكة تنازعك يوم القيامة على أبواب الجنة يا أبا بكر، الملائكة يوم القيامة تتنازعك على أبواب الجنة، فملائكة أو باب الصلاة ينازعون أبا بكر: تعال أنت من أهل الصلاة ادخل من عندنا، تعال أنت من باب أهل الصدقة ادخل من عندنا، أنت من باب أهل الفضل فادخل من عندنا. تنازعه الملائكة على أبواب الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولك أن تدخل منها جميعا يا أبا بكر، أنت ممن يسارعون إلى الخيرات، فكان جزاؤك أن يفتح الله لك أبواب الجنة كلها. ذلك الكريم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج ببعيره فيوزع على الأرامل والمساكين، يحلب الشاه للمرأة العجوز، يحلب لها الشاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني من عاداته إنه كان يتاجر في الحرير والقماش والحاجات دي، فيعين أجود الأقمشة، أجود الحرير، أجود البطانيات، أحسن حاجة، مش من أم 25، لا، من أم 250، ويخرج يوزعها على الأرامل وعلى من غاب زوجها. ظل كذلك رضي الله عنه إلى أن مات، وظل أبو بكر رضي الله عنه يسارع في الخيرات إلى أن مات. لماذا لا يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس إيمانا؟ لماذا لا يكون أبو بكر رضي الله عنه إيمانه بإيمان الأمة وهو يفعل هذا؟ أدخل السعادة على بيوت المسلمين، كان يسارع في الخيرات ولا يفرط في شيء، لا يفرط في الكبيرة، فهو مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم بعد خديجة، مسابق دائما، أول من أسلم بعد خديجة، أول إنسان يقول صلى الله عليه وسلم: ما عرفت الإسلام على أحد إلا كانت له ترة، إلا كانت له ترة، كان يعني يتردد شوية، يفكر شوية، إلا أبا بكر ما ناقشه، صار إلى الخيرات. رجل ما عندوش وقت للجدال، ما عندوش وقت للمناهدة، ما عندوش وقت إنه هو يقعد يناقش ويأطر وينظر، رجل يسارع إلى الخيرات، ذلك نموذج عظيم من النماذج الربانية أبو بكر الصديق، ذاك عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين، أول من عرب الكتب، أول من نظم الجند وجعل لهم راتبا، أول كان يكتب بالتاريخ الهجري، اخترع السنة الهجرية رضي الله عنه، أول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول من خرج بالمسلمين في صفين عند الكعبة، الأوائل رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كان يفكر كيف يخدم الإسلام، ولم يكن عالة على هذا الدين العظيم. فبعض الناس يحملون الإسلام وهم الإسلام ويبادرون به ويدعون إليه قولا وعملا وخلقا عظيما، وبعض الناس يحملهم الإسلام فيقال فلان كاذب وهو مسلم، وفلان مختلس وهو مسلم، وفلان قتال وهو مسلم، وفلان يخشى الناس دائرته وبلطجته وهو مسلم. لماذا؟ لماذا يا عباد الله لا نكون ممن يحمل الإسلام وهم الإسلام ونبادر إلى الله بالخيرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا هرما مفندا؟ هل تنتظرون إلا أن تكبر في العمر فلا يبقى لك من القدرة على القيام والسعي والصيام؟ ماذا تنتظر يا عبد الله؟ بادر إلى الله رب العالمين، وسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان صلى الله عليه وسلم أسبق الناس بالخيرات، فكان جوادا كريما، وكان كالريح المرسلة صلى الله وسلم وبارك عليه، وكان يقول: خير الناس أنفعهم للناس، وكان هو أنفع الناس صلى الله عليه وسلم. فتصدق على أهله وأصحابه وأعطاهم من ماله ومن جهده وعرقه ومن بسمته ووجهه صلى الله عليه وسلم. ما كان ينتظر حتى الصباح، يقول عقبة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، صلى بنا العصر ثم قام يتخطى الرقاب، وما كان ذلك من فعله. ثم جاء إلينا وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ خير؟ يعني في إيه؟ يعني فزعتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت تبرا في بيتي، حتة الذهب صغيرة، ذكرت تبرا في بيتي فخفت أن تبقى فيحاسبنا الله عليها، إنها تعد وقت طويل شوية، فربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على بقائها، وهي من حق المسلمين. وإذا أنت أجلت الخير إلى الصباح فقد يموت جائع، قد يموت محتاج، قد يموت عريان من البرد. إذا أنت أجلت الخير إلى الصباح أو أجلته إلى أن تقبض الراتب، يا عبد الله، يا من سترك الله في بيتك وستر عليك أولادك وزوجتك ونفعك الله عز وجل فجعلك لا تمد يديك إلى أحد، يا من لم يذلك الله على أبواب الناس، اعلم أن المذلة شاقة وأنها شديدة، وأنك إن خرجت بها في الليل كان خيرا من أن تؤجلها إلى الصباح. خرجوا إلى الناس بصدقاتكم وابسطوا عليهم، فإن الناس في حاجة شديدة، وإن الأمة الآن تعاني في كل مكان من البرد والجوع والفقر والفاقة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متى كان رسولكم شحيحا؟ متى كان دينكم يا عباد الله؟ متى كان دينكم يأمركم بأن يتخلى بعضكم عن بعض؟ سارعوا إلى إنقاذ الناس الذين يحتاجون، وأعطوهم من كل ما تملكون. فمن لا يملك مالا يعطي أخلاقا، يعامل الناس بما عنده من أخلاق إنسانية، يعامل كل الناس بدرجة واحدة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يجد مالا يدخل السعادة على القلوب، فكان يلعب مع الغلمان في الطرقات. هل انتقص ذلك من قدر العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يسعد الأطفال، فكان يلاعبه ويلاطفه. بنات بني عبد النجار كان صلى الله عليه وسلم يقابلهن فيقبلهن بين أعينهن، بنات صغيرين أبناء أخواله كانوا يعني يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقين به في الطريق، يعني هذا هو رسول الله الذي يجلس إليه الكبار، فكان الصغار يتمنون رؤيته ويفرحون بمجيئه صلى الله عليه وسلم. كان سعادة على قومه، كان سعادة على أبناء قومه، سكن سعادة على بنات قومه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعطي من ماله فقط، وإنما كان يعطي من وجهه ومن بره ومن بشره صلى الله عليه وسلم. فكان يلقى بنات بني النجار فيقول لهن: أتحببنني؟ أتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم يا رسول الله، والله نحبك. فيقول: أنا أيضا أحبكم. البنات لها غير الأولاد، الأولاد يحبوا اللعب والهزار، البنات يحبوا الكلام الحلو، الكلام الحلو، ربنا خلق عندهم العاطفة أقوى. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأطفال حتى اللي هم أولاد واللي هم بنات، فيقول لبنات بني النجار: أتحببنني؟ فيقولن: نعم والله يا رسول الله. فيقول: أنا أحبكم صلى الله عليه وسلم. فيعطي الناس من بشره، يعطي الناس من وجهه. لما هزم الناس في أحد، واشتد الكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عمه، حمزة، وكان يحبه، كان هو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبا منه في السن، وكان قويا شهما عظيما، حمزة أسد الله، وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد قتل حمزة، فزاد هم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال كلاما عظيما: والله لئن مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم. حمزة، سبعين واحد. فأمره الله ألا يعتدي، وأن النفس بمثلها، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحلم والرأفة والكرم في أحد، عز على الناس قتلاهم، عز على الناس شهداؤهم، وسالت دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات مصعب الذي كان هو أول صاحب راية في المدينة، مصعب العبدري من بني عبد شمس، ذلك الفتى، النظيف اللطيف، أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات فلان وفلان وفلان، فكان الصحابة يجرونهم ويدفنونهم، في أحد وهم يبكون، وعم الحزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يفعل فعلا يفرج به عن الناس، طبعا عفوا يعني مش هيجيبهم يضحكهم يقول لهم نكتتين ولا لا، فعل مناسب. فجمع الناس، جمع الصحابة رضي الله عنهم، قال: أيها الناس اجمعوا لي. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف العظيم وفي هذا الموقف الصعب الصعيد، وإذا بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجمعوا لي أيها الناس، اجتمعوا أيها الناس. ثم صفهم صفوفا مثل الصلاة، جميع الجيش صفهم صفوفا منتظمة مثل الصلاة. ثم رفع يديه يدعو، يدعو لمن مات ويدعو لمن كان حيا، يدعو صلى الله عليه وسلم ويتضرع طويلا حتى فرج الله عن الناس كرباتهم، دعا الله أن يفرج الهم والغم، وأن يفرج الكرب العظيم، وأن يرحم الأموات، وأن يغفر للأحياء، دعا صلى الله عليه وسلم فرطب على قلوب الناس. الدعاء جميل، لما يكون واحد يعني أصابه الهم فيدعي فيفرج الله عنه، فما بالك لو واحد مثل راك مغموم ولا شيء، قال: أسأل الله أن يفرج همك وأن يزيل كربك وأن يبعد عنك الشر، أسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر والصلوان وأن يعطيك من فضله، يدعي لك، بالتأكيد قلبك يرتاح حين يردك إلى الله رب العالمين، حين يردك إلى الذي يكشف البلوى. هكذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نفس الموت تكرر في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، تعلمون أنها كانت شديدة حتى بلغت، القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، بلغت القلوب حدا عظيما حتى خاف الناس على أرواحهم وعلى أنفاسهم، وكمشوا في أماكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، وزلزلوا زلزالا عظيما، زلزلوا من الخوف، من الشدة، من البرد. زلزل الصحابة رضي الله عنهم وهم أشجع الناس، مش أول حرب يعني، مش أول حرب مرت عليهم، لكن كان الخوف شديدا والبرد شديدا والظلام شديدا. فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوم فيهم خطيبا: أيها الناس، ثم يقسم: والذي نفسي بيده، شن تصدقوني، والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليفرجن الله ما ترون، ليفرجن الله هذا الأمر، ليفرجن الله هذه الكربة، يبشر الناس. والبشر أيها الناس صدقة عظيمة، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا كلام الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. جمع أصحابه فقال: أيها الناس، والذي نفسي بيده، بهذا الخوف العظيم يبشرهم ويربط على قلوبهم، والله ليفرجن الله هذا الأمر. يا ناس، ثقوا في فرج الله وكرمه، لا تكونوا من ضعاف الإيمان، بل زيدوا يقينا بأن الله سيفرج هذا. قاموا يحفروا الخندق يوما فوجدوا كدية، صخرة عظيمة لم يستطيعوا كسرها، كدية من الصخر. فجاءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهشمها ثلاث ضربات، قال: الله أكبر، فتحت اليمن، الله أكبر، فتحت الشام. ألم يحدث هذا يا عباد الله؟ هذه البشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الشدة، كانت في وقت الأزمة. فعاش الصحابة على الأمل، إنك تخلق جوا الناس أمل بصدقة عظيمة. لو جبت ولد طموح موهبة، ابنك حتى اللي في بيتك، قلت له: يا بني، أرى فيك خيلاء الذكاء، وإنك ولد طيب ما شاء الله، وأنا أستبشر بك خيرا، ستكون رجلا طيبا عظيما، ستنتفع بك الأمة. بشروا يا عباد الله، ازرعوا الأمل في نفوس أبنائكم. لا تقول له: البلد صارت سواد في سواد، والحكاية خراب في خراب، والله يا ابني خاف عليكم، أيامكم هتبقى أسود مننا. معاذ الله، معاذ الله، للكون رب يصرفه كيف شاء. إذا كان أنا وأنت نستحق هذا البلاء، فقد لا يستحقه أبناؤنا، قد لا تستحقه الأجيال القادمة. لا تورثوهم اليأس يا عباد الله، بل ورثوا أبناءكم العمل الجاد والبشر والسرور والنجاح والفلاح، وأنهم سيكونوا خير أمة كما كنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بشروا الأجيال القادمة وأعطوهم الأمل يا عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يبشرنا وإياكم برضوانه وجناته، وأن يغفر لنا ولكم الذنب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، نمتلك كثيراً، نمتلك كثيراً، ومهما ضاع منا ومهما تقلب بنا الزمن، فإن الله عز وجل قد عوضنا خيراً. فانظروا إلى نعمة الله وتقلبوها، تقلبوا نعم الله التي بين أيديكم يا عباد الله، وستعلمون أن الله سخي كريم، غني عظيم، يعطي عباده نعماً لكنهم يغفلون عنها. ولو رضي الله عن العبد لقنعه بما بين يديه وإن كان شحيحاً فقيراً معدماً. لو رضي الله عن العبد لأرضاه عن كل شيء، فلا يشكو الفقر ولا الفاقة، لا يشكو الحزن ولا الهم، ولا يقول يعني أنا غير مرتاح في بيتي، ولا غير مرتاح في العمل، ولا غير مرتاح في الشارع، ولا غير. لا تشكو الهم إلى الناس، لا تشكو الهم إلى الناس. لا يفرج الهم إلا رب الناس، لا يفرج الهم إلا من بيده خزائن السماوات والأرض، فاشكو إليه وحده. لا تشكو ضعفك إلى الضعفاء، لا تشكو ضعفك إلى الضعفاء، اشكو إلى من بيده ملك الأرض والسماء، اشكوه إلى القوي، إلى الغني، إلى رب العزة والجلال، اشكو إليه في ركعتين بالليل، في ركعتين للحاجة، قبل يعني أن تمد يدك إلى الناس، ارفع يديك إلى رب الناس داعياً ومبتهلاً ومفتقراً إليه. فإن الله ما رأى عبداً يرفع يديه بذل إلا كشف الله غمه وكربه. هذه بشارة من رب العزة والجلال في القرآن الكريم، وهذه بشارة من نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. إن الله يستحي من عبده أن يرده صفراً، أن يرد يديه صفراً خائبتين. لا يرد الله العبد خائباً إلا إذا خاب العبد في قلبه، في يقينه، إلا إذا كان ضعيفاً في دعوة ربه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كم قست قلوبنا، كم قست قلوبنا، فهي اليوم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وكم قسى علينا العالم يقتلنا ويتهمنا بالظلم والباطل لأننا قسونا على أنفسنا. في بلادنا يقتل بعضنا بعضا، في بلادنا يا أحبتي في الله ترى الدماء تسيل أنهارا، فهل يشفق علينا غيرنا؟ هل يشفق علينا غيرنا؟ نعود إلى سلمنا وأمننا وهدوئنا النفسي واطمئناننا. فمن قسى قلبه لا يرى نعمة ولا يرى خيرا، وإنما يرى كل الحياة قاسية، وحسب ما تكون يولى عليكم، حسب ما تكون يعاملكم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يوما هزم الناس في أحد، قالوا كيف هذا؟ يوما هزم الناس في حنين، قالوا كيف نغلب من كثرة؟ هذا من أنفسنا يا عباد الله. فاتقوا الله وأحسنوا، أحسنوا له في السر والعلن. اتقوا الله واخشوه يا عباد الله فيما بين أيديكم، أحسنوا فيما بين يديكم، أحسنوا استغلال النعم، فإن ذلك شيء عظيم. وبادروا إلى الخيرات، سارعوا إلى الخيرات مهما كانت النتائج، لا تنتظروا المصالح. إذا عملت الناس بالمصالح عملوك بالمصالح، بل بعض الناس يعاملون الله بالمصالح. فإذا لم يعطه، إذا لم يعطه الرب صار ملحدا، صار كافرا، صار سارقا، صار يسرق. أنا محتاج يا أخي، محتاج، ماذا أفعل؟ عندي أولاد يموتون، يموتون من فقرك أنت لا من فقر رب العزة والجلال، فبيده خزائن السماوات والأرض. يموتون بسبب بعدك عن رب العزة، متهيأ لك إن الرزق في سعيك وفي الأرض، لا، إنما الرزق في السماء عند الله رب العالمين. فطلبوا بطاعته ورضاه. ما افتقر مسلم في العهد الأول، كنا نرى الناس تزهد في الدنيا، أما الآن فالناس يتقاتلون على الدنيا، فعاقبهم الله بالدنيا. اللي بنتقاتل عليها دلوقتي الآخرة ولا الدنيا؟ نسابق إلى الدنيا ولا الآخرة؟ كل واحد عايز يلحق وظيفة فلان، عايز يلحق مكان فلان، فعاقبهم الله من جنس عملهم، عاقبهم الله بالدنيا نفسها، مش لياكل. والخير بين يديه، والخير بين يديه. بلاد المسلمين أوشكت أن تخرب. أربع خمس ست دول عربية يتقاتلون، العرب أهل الإسلام والإيمان والنخوة يتقاتلون. أين المسامحة والصفو العظيم؟ أين المسامحة والعفو يا عباد الله؟ أين نحن من هذا؟ بادروا إلى الخيرات يا عباد الله، ولو أن تغرسوا نخلة. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، ما يروحش يزرعها في مزرعته، ما يروحش يزرعها قدام بيته، لا يقص بها نفسه، ويعمل حوالين البيت 100 سور، وحول المزرعة أسوار وأسوار وحراس وحراس، يحرس الدنيا ولا يحرس الآخرة. وإذا وقف الفقير على باب الشركة، امشي يا ابني من الصباح نبوش مين، فيتشاءم من الفقير إذا وقف على بابه، بل قد يرسله الله إليك لينعم الله عليك، لينعم الله عليك. إذا قامت الساعة، قامت خلاص القيامة، قامت قامت، لا فائدة من غرس النخلة، لا فائدة، لا، الفائدة عند الله رب العالمين. تغرسها في الدنيا تجدها في الآخرة، تجدها عند الله. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، والفاء تدل على المسارعة، على المبادرة، اغرسها في المكان اللي انت فيه، فليغرسها، فليغرسها. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ما ضاع جميل أينما زرع، ما ضاع جميل أينما زرع. أسأل الله عز وجل أن يزرع في قلوبنا الخير، وأن يتقبل منا الخير. اللهم أحينا على الإسلام، وتوفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أطعم جائعنا، أطعم جائعنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك عدوك وعدونا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تحكم فينا ظالما. اللهم ألف القلوب، ألف القلوب، وأطفئ الحروب، وأطفئ الحروب يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، واحفظ عليهم بيوتهم وأولادهم وبناتهم. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا يا ارحم الراحمين، وارحمهم مما هم فيه. اللهم ارحم اهل سوريا، اللهم ارحم اهل سوريا، اللهم ارحم اهل حلب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلهم غنيمة للظالمين، لا تجعل المسلمين غنيمة للظالمين. ألف بين القلوب جميعا، ألف بين القلوب جميعا، ألف بين القلوب جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا في القدس وفلسطين، اللهم كن لإخواننا في القدس وفلسطين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل البشر في قلوبنا ووجوهنا. اللهم اجعلنا ممن يعطي، اللهم اجعلنا ممن يعطي. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا على بابك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ علينا مصرنا، احفظ علينا مصرنا، واحفظ علينا أمننا، احفظ علينا أمننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في بيوتنا، اللهم أمننا في بيوتنا، أمننا في بيوتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وأبنائنا، بارك لنا في زوجاتنا وأبنائنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واجمعنا بالطيبين في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في الدنيا على طاعتك، أحينا في الدنيا على طاعتك، واجمعنا في الآخرة على جنتك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط المنفقين وأكرمهم يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا عندك في أهل الجنات، وارفع قدرنا من الحسنات والدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يا رب يا رب.